نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير الحمد لله. يا شيخ أبغى أحج السنة هذه، لكن زيادة وزني، يمكن وزني يصل يا شيخ إلى 130 كيلو. نعم أعد السؤال. يا شيخ عندي الرغبة في الحج إن شاء الله. نعم. لكن زيادة وزني يمكن يبلغ 130 كيلو، وأتعب أثناء السير، وخاصة في منطقة الأفخاذ على يعني الاحتكاك. مرة أخذت عمره حسيت بتعب، وقفت كم مرة في المسعى. فهل يجوز لي أني أخفف وزني والسنة القادمة إن شاء الله أحج؟ أديت الفريضة؟ لا والله ما أديت يا شيخ. خفف وزنك. أيوة. خفف وزنك كان يمديك، يمكنك أن تخفف وزنك قبل الحج. لا والله يا شيخ، لأن وزني يمكن يبلغ 130 كيلو، لكن ممكن السنة القادمة إن شاء الله. أي خفف وزنك وحج السنة القادمة إن شاء الله. أي ما تقدر للعام القادم إن شاء الله. الله يطول عمرك.